بلغ فلا جمعة الظاهر اللي يقدرون هنا محذوف من باب دلالة الخطاء في ربوب صحيحة أي لا جمعة له صحيحة. الجمهور يقولون دلالة الخطاء هنا تقدر بالكمال أي لا جمعة له كاملة لا جمعة له كاملة. دليل الجمهور هو أن النفي لا يمكن أن ينصب على الذات لوجودها، الجمعة موجودة نفس الحيوة هي موجودة الأنواب موجود وراء الله إذا شيء في الجمعة، لأن نفي الموجود لا يمكن، ذات الجمعة موجودة. فلما استحال حمل النفي على الحقيقة حملناه على أقرب المجاز، هو أقرب المجاز، أقرب المجاز هو الكمال، فلا جمعة له إيش كامل أو مأجور عليه، فلا جمعة له كامل أي مأجور عليه، وهذا هو الظاهر أن النفي هنا ينطبق على الكمال وليس على الذات لكون الذات موجود. اي نعم عموم موافقه يعرف بالعرف، ان دلاله العرف هي يتعارف الناس في خطاباتهم على ان مفهوم موافقه يدل على العموم، اما مفهوم مخالفه فيدرك بالعقل لان العقل هو الذي دل عليه على كونه عام. نعم يعني أن القصة لا يذهب إلا إلى أن أفراد العام جماعات ورفت أحد أو فالق الأفراد التي يدل عليها هي جماعات جماعات جماعات، ولكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن أفراد العام أن أفراد العام هي أحد وليست جماعات، وإذا كانت أحد فإذا يمكن تخصيص العام إلى واحد. هو يقول لك لا مثلا أن لفظ الملائكة أو لفظ النساء قال لك هو على حسب فلاش يقول لك يدلوا على ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة أو اثنين اثنين اثنين اثنين هذه مجموعة ولا أحد مجموعة. إذن على مذهبه إذا كان هو يدل على جماعة جماعة جماعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة فينبغي أن يحصر عندما يخصص فاش ثلاثة، إنما يمكنش ينزل على ثلاثة لأن دلالة العام عنده على أفراده من باب الجماعات وليس من باب الأحاد. أما الجمهور يقول لا دلالته على الأحاد أي يدل على فرد فرد فرد فرد فرد إذن يمكننا أن نشمله على فرد الواحد هو بعد. نعم قال المؤلف رحمه بهذه البيت إلى تعريف العام المخصوص، لأن العام ينقسم إلى أقسام ثلاثة، القسم الأول العام الذي بقي على عمومه، والثاني العام المخصوص. فعندنا إذن أنواع ثلاثة بالعام، العام الذي بقي على عمومه، وما من عام كما قال العلماء إلا وقد دخلوا التخصيص إلا أنواع قلائل جدا من العام الذي بقي على عمومه. ومثل له بقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، وبقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم فإنه يشمل كل أم، وبقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت فإنه يشمل كل نفس، وبقوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذه الألفاظ هي على عمومها باقية ولم يخصص منها شيء، إن قوله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم لا يخرج من هذا العموم شيء، فكل شيء تحت علم الله عز وجل وكل شيء تحت قدرة الله رب العالمين. وقوله وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، فلا تخرج دابة من الدواب هنا في هذه الكلية التي وردت بها صيغة الآية الكريمة. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ما من نفس إلا وهي مشمولة بهذا الحكم. وقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم ما من أم إلا وقد شملها الحكم الذي هو التحريم. وغالب العمومات الواردة في القرآن والسنة تجد التخصيص قد دخل عليها، تجد التخصيص قد دخل عليها. هذا التخصيص إما أن يكون نقليا وإما أن يكون عقليا، وإما أن يكون حسيا والنقلي، وإما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل. وأما العام المخصوص قد عرفه المؤلف بهذا البيت، وهو ما يقصد جميع أفراده، ما يقصد جميع أفراده باللفظ، ولا يقصد ولا تقصد جميع أفراده بالحكم، أو قل هو ما يقصد باستعمال اللفظ أو باستعمال اللفظ جميع أفراده، ولا يقصد بالحكم جميع أفراده، وإنما يقصد بعض أفراده فقط. ما هو ضابطه؟ هو ما يقصد بلفظه جميع أفراده ولا يقصد جميع الأفراد بالحكم، وإنما تشمل أو يشمل الحكم بعض الأفراد، كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ المطلقات هنا شامل لكل مطلقة، شامل لكل مطلقة بصيغته وبلفظه، ولكن بحكمه الذي هو يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تربص ثلاثة قروء لا يشمل جميع المطلقات، بل إنما يشمل بعض المطلقات، وهن اللائي لسنا حوامل ولسنا مطلقات قبل الدخول. إذن شوف الآن الحكم لم يشمل جميع أفراد، وإنما شمل بعض الأفراد، وأما اللفظ فقد شمل بصيغة جميع الأفراد. إذن نقول في العام المخصوص هو الذي يقصد جميع أفراده استعمالا باللفظ لا حكم، الذي تقصد جميع أفراده استعمالا لا حكم. وهذا كثير في القرآن وفي السنة وفي الكلام العربي جملة، وهذا معنى قوله هنا وذو الخصوص، هو ما يستعمل في كل الأفراد، ما يستعمل في كل الأفراد من حيث شموله اللفظي لا من حيث شموله الحكمي، من حيث إيش؟ شموله اللفظي لا من حيث شموله اللفظي. ثم أشار إلى النوع الثالث وهو العام الذي أريد به الخصوص بقوله يشير بهذا إلى تعريف العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص هو ما لا تقصد جميع أفراده لا استعمالا ولا حكم، أي ما لا يشمل لفظه جميع أفراده ولا حكم، بل إنما يستعمل في أول الأمر في بعض الأفراد وليس في كل الأفراد. إذن العام الذي أريد بالخصوص يخالف العام المخصوص في ناحية، لا هي هذه الناحية، لأنه أن أفراده كلها لا تكون مشمولة باللفظ بخلاف العام المخصوص، فإن أفراده تكون مشمولة باللفظ ولا تكون مشمولة بالهبش بالحكم. إذن اتفقان في جانب واختلفان في جانب، اتفقان في عدم شمول الأفراد كلها حكم، ويختلفان في الشمولية اللفظية، حيث أن العام المخصوص تكون أفراده كلها مشمولة باللفظ والعام الذي أريد به الخصوص لا تكون أفراده كلها مشمولة باللفظ، وإنما يقصد به بعض أفراده. فقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس، فلفظ الناس في الاستعمال اللفظ هنا لم يقصد به إلا فرد واحد وهو نعيم بن مسعود، وحكمه أيضا لا يشمل إلا فرد واحدا. ما هو حكمه؟ وهو القول لا يشمل إلا فرد واحد وهو نعيم بن مسعود. وقول الله عز وجل فنادت الملائكة، إن أريد بالملائكة هنا جبريل عليه السلام، فلا يشمل إلا فرد واحدا لا في اللفظ ولا في الحكم. إذن بهذا نفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص. ثم قال والثاني يعزو للمجاز جدما، يشير بهذا إلى أن النوع الثاني من القسمين وهو العام الذي أريد به الخصوص قد جزم جميع الأصوليين على أنه مجاز، ولم يختلف فيه أو لم يخالف فيه أحد. ما خالف أحد من الأصوليين في أن العام الذي أريد به الخصوص هو مجاز، أي دلالته دلالة، أي دلالته دلالة مجازية، دلالته دلالة مجازية. لماذا جزموا بأن دلالته دلالة مجازية؟ لأنه أطلق فيه العام وأريد به الخاص، أو أطلق فيه الكل وأريد فيه الجزء وأريد به الجزء، فصارت علاقته من باب علاقة المجاز المرسل، علاقته الكلية والجزئية. فقول الله تعالى الذين قال لهم الناس، فلفظ الناس هنا دلالته على نعيم بن مسعود دلالة مجازية من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، أو قم من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. وهكذا في الآية الأخرى، وهكذا كل ما ورد من هذا النوع فدلالته عند الأصوليين دلالة مجازية قطعا. وهذا معنى قوله الثاني يعزو للمجاز قطعا. وأما الأول وهو العام الذي خصص، أو قل العام المخصوص، فقد اختلفوا فيه على قولين. منهم من قال دلالته حقيقية وليست مجازية، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم. ومنهم كثير من الحنفية، وأكثر الشافعية وبعض المالكية والحنابلة، ذهب هؤلاء إلى أن دلالة العام الذي أريد به الخصوص العام المخصوص أن دلالته حقيقية. ودليلهم في ذلك، دليلهم في ذلك هو أن دلالته على هذه الأفراد قبل التخصيص هي نفس دلالته على هذه الأفراد بعد التخصيص. ودلالته قبل التخصيص على هذه الأفراد حقيقية، فلتكن دلالته بعد التخصيص أيضا حقيقية من باب الأخر. فمثلا قول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات قبل التخصيص، هذا اللفظ يدل على كل مطلقة سواء كانت حاملا أو غير حامل، كانت قبل الدخول أو بعد الدخول. وعندما خصص وصار لا يدل إلا على نوع من المطلقات، هل اختلفت دلالته هنا؟ لا، لم تختلف دلالته هنا على باقي أفراده بعد. فالدلالة التي كان يدل بها قبل التخصيص هي نفس الدلالة التي يدل بها هنا بعد التخصيص، فهي من باب لا فرق. ودلالته قبل التخصيص كانت حقيقية ولا مجازية؟ كانت حقيقية. هل تكون الآن بعد التخصيص حقيقية؟ وذهبت طائفة أخرى إلى أن دلالته مجازية، استدلوا بأن دلالته قبل التخصيص على ما تبقى من الإفراد، دلالته قبل التخصيص كانت دلالة عامة، ولكن بعد التخصيص صارت دلالة خاصة. قالوا والشيء واللفظ إذا دل على الأفراد وحده، شيء أو اللفظ إذا دل على الأفراد وحده وحدها الأفراد وحدها ليس هو نفس دلالته على الأفراد مع غيره. هذا الذي به فرقوا بين دلالة العام على أفراده قبل التخصيص ودلالته على أفراده بعد التخصيص، فجعلوا دلالته بعد التخصيص مغايرة لدلالته قبل التخصيص، ومن ثم حكموا على دلالته بأنها مجازية. والظاهر هو القول الأول وهو أن دلالته حقيقية، وهذا هو الأصل في الكلام، وهو أن تكون دلالته حقيقية ولم يأتوا بحجة قوية يقوون بها ما ادعوه. ولذلك نقول بأن دلالة العام على ما تبقى من إفراده بعد التخصيص هي دلالة حقيقية وليست مجازية، وهذا هو الذي يفهم من تعامل الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، من تعاملهم مع العام المخصوص، كانوا يفهمون دلالته بأنها دلالة حقيقية. وهذا معنى قوله هنا في سطر هذا البيت، وذاك إشارة إلى النوع الأول في الذكر وهو العام المخصوص، فذاك الذي هو نعم للأصل، أي ينتمي أو ينمى للأصل الذي هو الحقيقة، وبعضهم ينميه إلى الفرع الذي هو المجاز. المقال يشير بهذا البيت إلى أن العام إذا خصص بالقصد الذي هو النية أو خصص بالمحاشات الذي هو الاستثناء في القسم فإنه يعتبر من النوع الأول وهو العام المخصوص. العام قلنا إذا خصص بالنية التي هي القصد، إذا تلفظ المتكلم بعام واستثنى بنيته بعض أفراده، كما إذا قال أكرم الطلبة ونوى أن خالدا وعمرا غير داخلين في هذا العموم، ولكنه لم يتلفظ باستثنائهما وإنما نوى ذلك في قرارة نفسه، فيصير هذا اللفظ ماذا يصير؟ يصير عاما مخصوصا. يصير عاما مخصوصا. لماذا صار عاما مخصوصا؟ لدخول مخصص عليه، إلا أن هذا المخصص لم يلفظ به وإنما نوي من قبل المتكلم به. وكذلك المحاشات التي هي الاستثناء في باب القسم، هو أن يستثني الحالف شيئا مشمول بلفظه بالنية فقط لا باللفظ، أن يستثني الحالف وإذا حالف على شيء واستثنى من ذلك الشيء بعض الأفراد بالنية لا باللفظ، هذه يسميها العلماء يسميها المحاشاة، يسميها العلماء المحاشاة. كان يحلف ويقول والله لا آكل طعاما ويستثني نوعا من الطعام، لا آكل طعاما ويستثني مثلا الخبز أو يستثني الفوزة. فقوله لا آكل طعاما يكون هناك الطعام عام مخصوص، دخله التخصيص بماذا؟ بنية الحالف، وهذه النية تسمى بالمحاشاة. بعض العلماء بل كثيرهم لا يفرقون بين المحاشاة والقصد، فيقول المحاشاة والقصد من باب واحد، وهذا هو الذي ذهب إليه القرار وطائفة كثيرة من أهل العلم. وهناك من علماء المالكية من يفرقون بين المحاشاة والقصد، فيقولون المحاشاة هي التي ينويها المتكلم عند اليمين وتقبل في المرافعة وإن كان ظاهر لفظه لا يدل عليها. أما القصد فالمحاشاة تقبل في المرافعة والقصد لا يقبل في المرافعة. وهذا اصطلاح يخص بعض فقهاء المالكية، والاصطلاحات لا مشاحة فيها. فإذا اصطلح مثلا جماعة من أهل العلم على شيء يتداولونه فيما بينهم فإننا نجعل هذا الاصطلاح خاصا بهم، ولكن لا نعممه عند غيرهم، لا نعممه عند غيرهم. وعلى كل حال المحاشاة والقصد من باب واحد، إلا عند متأخرين من المالكية فإنهم يفرقون بينهما، حيث أن المحاشاة تقبل في المرافعة والقصد لا يقبل في المرافعة. ثم قال نعم من آخر القسمين، من آخر القسمين يقول تمام. إذن المحاشاة والقصد ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، لعلي أنا قلت بأنه من العام المخصوص، لا ليس كذلك، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص. لماذا كان من العام الذي أريد به الخصوص؟ لأن المتكلم به في أول الأمر يقصد بعض الأفراد ولا يقصد جميع الأفراد، لأن الذي حلف على شيء عام ونوى بعض أفراد ذلك العام، فهذا هل استعمله من أول الأمر ذا قاصد به العام أم قاصد به الخاص؟ قاصد به الخاص. وكذلك من نوى بالعام بعض أفراده بالنطق به، هل قصد به جميع الأفراد ثم خصص بعض الأفراد بالإخراج، أم قصد به جميع الأفراد، أم قصد به بعض الأفراد من أول الأمر؟ قصد به بعض الأفراد. لذلك نقول العام الذي خصص بالمحاشاة أو خصص بالقصد هو من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص. ثم قال نعم نعم يشير بهذا الشطر إلى أن العام إذا خصص باستثناء وشبيه وكان ذلك متصلا، أي كان هذا الاستثناء أو هذا الذي أشبه الاستثناء متصل بالعام، فهو من باب العام المخصوص وليس من باب العام الذي أريد به الخصوص. ما هو هذا النوع؟ العام الذي اقترن بمخصص، العام الذي اقترن بمخصص متصل، سواء كان هذا المخصص استثنائيا او كان شبيها بالاستثناء، والذي يشبه الاستثناء في الغاية والشرط والبدل والصفة، هذه كلها من المخصصات. فإذا اقترنت بعام فإن العام يحمل على ماذا؟ يحمل على الخصوص، ويكون من باب العام المخصوص وليس من باب العام الذي أريد به الخصوص. لماذا؟ لأن المستعمل لهذا النوع من اللفظ استعمله في أول الأمر شاملا لجميع الأفراد، ثم خصص بعد ذلك، فولم يستعمله في أول الأمر مراد به بعض الأفراد، بل استعمله إيش؟ مراد به جميع الأفراد، ثم خصص إما باستثناء وإما بشرط وإما بصفة وإما إلى آخره، أي خصص بنوع من المخصصات المتصل بالعام، وهذا معنى قوله أيوة وشبه الاستثناء من كل مخصص متصل دلت القرينة على أنه مخصص ينسب للأول، يظهر أنه من النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ وهو العام المخصوص. ثم قال يشير بهذا الشطر إلى أن القدماء الذين هم علماء السلف الصالح لم يكونوا يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، هكذا قال المؤلف، وسلم الشارح رحمه الله هذه الدعوة للمؤلف، والصواب أن هذه الدعوة ليست على إطلاقها، بل نجد بعض علماء السلف الذين بحثوا في التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ومن هؤلاء علماء الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من القدماء. لذلك نقول إن البحث في التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص كان قديما عند السلف الصالح، ولكن الغالب على علماء السلف الصالح أنهم كانوا لا يفرقون بينهما، بل يجعلونهما نوعا واحدا، لكن المتأخرين بحثوا هذه المسألة ففرقوا بهذه الأنواع التي سبق ذكرها بين العام المخصوص والعام الذي أريد به المقال. يشير بهذا البيت إلى أن العام عندما يخصص يبقى حجة فيما دل عليه، إذا خصص العام يبقى حجة فيما دل عليه، هذا هو الذي قال به جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا شذذ لا يلتفت إلى قولهم، كعثمان بن أبي أبان وكأبي ثور، فهذان الشخصان خالف الجمهور وقالوا بأن وقال بأن العام بعد تخصيصه لا يبقى حجة فيما بقي، وقولهم هذا مردود لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والأئمة المجتهدين رضي الله عن الجميع كانوا يحتجون بالعام بعد تخصيصه، كانوا يحتجون بالعام بعد تخصيصه. ولو ذهبنا مع هذا القول الشاذ لأبطلنا العمومات الواردة في السنة وفي الكتاب والتي لحقها التخصيص، لأبطلنا لو ذهبنا مع هذا القول الشاذ لأبطلنا جملة كثيرة من هذا النوع، وهو العام الذي خصص وبقي دالا على أفراده. الآية التي سبق ذكرها المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأخذنا بهذا القول الشاذ العليل لما استخرجنا هذا الحكم الذي دلت عليه الآية؟ لماذا؟ لأن المطلقات قد دخلت تخصيص ولا لا؟ دخلت تخصيص بمخصصين، مخصص في صورة الطلاق ومخصص في صورة الأحزاب. فلو ذهبنا مع هذا القول العليل الشاذ لما قلنا بأن غير الحوامل وغير الحوامل والتي دخل بها عدتها ثلاثة أشهر أو عدتها يعني ثلاثة قرون. نعم، وهذا معنى قوله وهو حجة لدى الأكثر أي لدى الجمهور. نعم، ثم قال نعم، لكن اشترطوا في هذا المخصص الذي يخصص العام أن يكون معين، أي لا يكون العام حجة فيما بقي إلا إذا كان مخصصه معينا، أما إذا لم يكن معينا فإنه لا يكون حجة فيما بقي بعد التخصيص. متى يكون معينا؟ الآية التي ذكرت فيما سبق، فإن مخصصيها معينان، مخصصها الأول قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا مخصص معين ولا لا؟ مخصص معين. مخصص ثاني في سورة الأحزاب قوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مخصص معين ولا غير معين؟ معين، مخصص معين. إذن يكون العام حجة فيما بقي بعد التخصيص إذا كان مخصص معين. لو فرضنا أن هناك نصا ورد في الشرع على هذه الصيغة التالية أُحْصُرُ المشركين إلا بعضهم، وفرضنا أن هذا النص موجود في القرآن أو في السنة، اقتل المشركين إلا بعضهم، هل نعمل هنا بالعموم فيما بقي؟ لا أقصد أن نعمل بالعموم فيما بقي. لماذا؟ لأن هذا المخصص هنا مبهم وبعض، يعني لا نستطيع مثلا أن نقول هذا يقتل، هذا يقتل مثلا وهذا لا يقتل، لأن هذا البعض ورد مبهم ولم يرد معينا. فمثلا قول الله عز وجل قول القاتل الذين لا يؤمن بالله ولا يؤمن الآخر ولا يحرمن ما حرم الله ورسوله لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، هنا المخصص معين في مشكلة. كذلك لو قال اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، هنا المخصص معين. اقتلوا المشركين إلا نساءهم، المخصص هنا معين. اقتلوا المشركين إلا رهبانهم، المخصص هنا معين. كل المشركين إلا ذراريهم، المخصص هنا معين. لكن حينما يقول بعضهم يكون المخصص هنا غير معين، ففي هذه الحالة لا يكون العام حجة فيما بقي. والبعض يقول يكون حجة فيما بقي ولو كان المخصص إيش؟ ولو كان المخصص مبان. ولكن هذا القول والله أعلم لا يعتمد على النص فقط، بل ينظر إلى قرائن أخرى. يعني إذا أردنا أن نأخذ بهذا القول لابد أن ننظر إلى قرائن أخرى. وعلى كل حال مخصص إذا يكون معينا، فهنا نتوقف حتى يتبين، حتى يتبين بواسطة ماذا؟ بواسطة القرين. فإذا لم يتبين توقف. ثم إن هذا النوع لم يرد في القرآن ولا في السنة، ولذلك إنما أتينا له بمثال خارج القرآن والسنة من أجل إيضاح القاعدة، ولا يضر أن نأتي بمثال يوضح القاعدة، لأن المقصود شنو هو؟ إيضاح القاعدة. وإن لم يكن المثال واقعيا وموجود، فما كانش المثال واقعي وموجود. والشأن لا يعترض إذ قد كاف الفرض ولا اجتناب. لا يعترض على المثال، ما تقول شيء هذا المثال ما موجود في القرآن والسنة، لأن المقصود هنا هو أن أضرب لك مثلا لأوضح لك القاعدة لتترسخ في ذهنك. إذن الشأن لا يعترض المثال إذ قد كاف الفرض والاجتناب، يكفي أن نفرض شيئا ولو لم يكن واقعيا. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن العام إذا خصص بإخراج صورة من صوره ثم وجدنا في تلك الصورة وأدركنا الحكمة التي من أجلها أخرجت تلك الصورة من صور العام، هل يصح لنا أن نقيس عليها صورة أخرى وجدت فيها الحكمة والعلة؟ من الأنعام استثنيت منه صورة لحكمة من الحكم الشرعية ولعلة من العلل المعتبرة شرعا، هل يصح لنا أن نقيس على هذه الصورة صورة تجتمع معها في العلة وتتحقق بها الحكمة ولا لا؟ ونذكر مثالا لإيضاح ما قل، قول الله عز وجل وأحل الله البيع، لفظة البيع هنا عامة لوجود الجنسية فيها، خصص هذا العام بحديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم يدا بيد. نعم، إذن البر بالبر على سبيل التفاضل لا يجوز بيعا، فهو خارج من العام، خارج نشف العام، أي لا يجوز أن أدفع لك كيلة من البر لآخذ منك كيلتين، لا يجوز هذا. وهذا النوع مشمول، هذا البيع مشمول بصيغة البيع، ولكنه استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا استثنى الشارع هذه الصورة؟ ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هو الربا الذي وجد في هذه الصورة، الربا اللي وجد في هذه الصورة لأجل العلة التي بها وجدت الربا. هذه العلة إما اختيات والادخار كما واحد من المالكية، أو الطعم كما عند الشافعية، أو الكيف كما عند أيوة. طيب وجدنا صورة أخرى تشبهها، هل نقيسها على هذه الصورة فنخرجها من العام أم لا؟ ما هي الصورة؟ الأرز بالأرز ولا الذرة بالذرة؟ لأن الأرز بالأرز لم يرد إخراجه بالنص، ولكن وجد فيه العلة التي توجد في البر بالبر. ما هي العلة؟ إما الاقتيات والادخار، وإما الطعمية، وإما الكيل، على كل حال موجودة فيها هذه العلل التي قال بها الفقهاء، هل نقيسها على الصورة الخارجة من العام أم لا؟ تذهب طائفة من أهل العلم إلا أننا نقيسها على صورة خارجة من العام فنحكم عليها بالتحريم، وطائفة أخرى يقولون لا نخرجها بل نبقيها في داخل العام. قال لك لماذا؟ وذلك لأن إخراجها فيه كثرة مخالفة الأصلي، لأن إذا خرجنا حتى هذه غادي نكثر من المخالفة الأصلي. نشكر الأصل هو حلية البيع إلا مستثنية، هذا هذه الصورة الأولى وهي البر بالبر استثنية بالنص، وإذا استثنينا صورة أخرى كذلك بالقياس غادي نكثر إيش المخالفة للأصل. أما حجة من قال بإخراجها قياسا على الصورة الأولى، إيش حجته؟ حجته مراعاة المصالح والحكم التي بني عليها شرع الله، لأن شرع الله تعالى بني على ماذا؟ على مراعاة المصالح والحكم، فإن شريعة الله ما جاءت إلا لتبرأ على الناس المفاسد ولتجلب للناس المصالح، فهؤلاء نظروا إلى المقاصد وأولئك نظروا إلى الألفاظ الشرعية وظواهرها. إذن هادو قدموا الاعتبار الشرعية على الاعتبار اللغوي، وهادو قدموا الاعتبار اللغوي على الاعتبار الشرعي. إذن كل واحد منهما له وجهته، له وجهته. طيب، والظاهر مع من يقول بأن هذه الصورة تقاس على الصورة الأولى نظرا لما يتحقق بها من مقاصد شرعية ومن حكم دينية أرادها الله عز وجل بشريعته للعباد، وهذا معنى قوله وقف على الخارج للمصالح، قف على الصورة التي أخرجت واستثنيت من العام لأجل تكثير المصالح، لأن الله ما أراد بشريعته إلا تحقيق المصالح وتكثير العباد. ورب شيخ لامتناع جانح، رب هنا للتكثير كما قال الشارح، أي هناك طائفة أخرى من العلماء وليس قليلة قالوا لا ينبغي قياس الصورة التي نص الشارع على إخراجها على الصورة التي نص الشارع على إخراجها، وذلك محافظة على الأصل حتى لا نكثر من مخالفة الأصل. قال الفائدة من هذه القاعدة أن العلماء وضعوها ليكون طالب العلم على بينة منها، حتى إذا عرض له مثلا في كلام الفقهاء أو عرض له في باب الترجيحات ما يتطلب منه أن يستعمل مثل هذه القاعدة ليرجح بها يكون على بينة منها، لأنه أحيانا قد يحتاج إلى هذه القاعدة عند الترجيحات، عند الترجيحات، فإذا وجد هذه القاعدة شاملة لجانب من الجوانب مثلا فإنه يرجح ذلك الجانب على غيره لوجود هذه القاعدة المقررة. وقد يوجد لها مثال، لأنه الإنسان لا يستطيع أن يحكم على عدم الوجود لكونه لم يجد، إذ عدم علمك بشيء لا ينفي وجوده. سبق الكلام في الدرس الماضي على فوائد أخرى تتعلق بالخاص، القاعدة الأولى من هذه القواعد تقسيم العام إلى قسمين، وإذا أضفنا إليه قسما آخر ثالثا ستكون الأقسام ثلاثة. القسم الأول من هذه الأقسام العام المخصوص، ما هو ضابطه؟ ولا يدخل به جميع أفراده لله، لا يقصد جميع ما تقصد جميع افراده باللفظ لا لا بالحكم. واما النوع الثاني وهو نعم العام الذي اريد به الخصوص لا ضابطه. شو ضابطه؟ وما لا يقصد به جميع افراده لا بالحكم ولا في المعنى. نعم وما لا تقصد جميع افراده لا لفظا ولا حكما. من اول اطلاقه لا يقصد به الا بعض معين من افراده. اما القسم الثالث القسم الثالث نعم هو العموم الذي بقي.